تلقى المارشال المحترم كيم جونغ رسالة من أفراد وفد جمعية شباب الكوريين في الصين الذين شاركوا في المؤتمر التأسيسي لاتحاد كيم سونغ الاشتراكي للشباب يوم السادس من هذا الشهر. ذكرت الرسالة أن المؤتمر التأسيسي لاتحاد الشباب والجواري بصورة حافلة بحضور المارشال المحترم شمسي طلعة بكتوسان القوية للشباب كان مؤتمرا للمجد والإخلاص أظهر بقوة على الملع الإيمان الصلبة والإرادة الراسخة لخمسة ملايين من الطلع الشباب لفتح أظهر أصول الازدهار لحركة الشباب الكوريين رافعين عاليا راية الكيمسونجية الكيمزونجية تحت قيادة المارشال المحترم. ثم نوهت بأنهم أخذوا الإيمان الصلبة المتمثلة في أن وطننا لا يخاف من أي شيء ولا يوجد أمامه أمر مستحيل وأن النصر النهائي حليفنا بفضل وجود مارشالنا وشباب الأبطال الذين يتنفسون بإيمان المارشال وإرادته ويتقدمون بحمة إلى الأمام وراء المارشال ملتفين بتراس حوله وذلك متطلعين إليه هو الذي ينير المستقبل المشرق لحركة الشباب في قاعة المؤتمر. كما أكدت أنهم سيوددون بمزيد من المتانة جمعية شباب الكوريين في الصين كمنظمة كيم جونغ الشبابية الخارجية التي تتقدم بقوة إلى الأمام على متن رياح بيكتو الكارثة حاملين في أعماق قلوبهم الفخر والاعتزاز بأنهم شباب كوريون فيما وراء البحار لطاولة بيكتوسان الشبابية القوية التي لا مثيل لها في الدنيا.